بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأباء، معاشر الإخوة، بعد أن انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى حول ما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، انتقل للكلام عن الركن الرابع وهو الصيام. وترتيب جماهير أهل العلم لكتب الفقه يكون بهذا الترتيب، يذكرون كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، لأنها قرينة الصلاة في القرآن الكريم كما هو معلوم، ثم يذكرون الصيام، ثم يذكرون الحجة. ومنهم من يرتب هذه الأركان حسب فرضيتها كما فعل العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته، فيتحدث عن الطهارة أولا، ثم الصلاة، ثم الصيام، لأن الصلاة فرضت في السنة سنة قبل الهجرة، والصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، وأما الزكاة فلم تفرض إلا في السنة الثالثة للهجرة، ثم فرض الحج في السنة التاسعة كما هو معلوم. واضح؟ فيرتبها حسب هذا الترتيب. ومنهم من يقدم الحج على الصيام كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، يعني جريا على روايته لحديث عبد الله بن عمر في حديث الأركان الخمس. واضح؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه رواية البخاري، فسار عليها رحمه الله تعالى في ترتيبه لأبواب الزكاة. هذه المناسبات تلاحظ في كتب الفقهاء وفي كتب المحدثين رحم الله منهم الأموات وحفظ الأحياء. إذن شاهد أنه قال كتاب الصيام جرى كما قلنا على ماذا؟ على عادة جماهير أهل العلم في ترتيب كتب وأبواب ماذا؟ وأبواب الإسلام. فذكر رحمه الله تعالى كما هو معلوم كتاب الطهارة، ثم تنه بكتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. نقول: الصيام والصوم كلاهما مصدر صام يصوم، وهو واوي العين، صام يصوم صوما، ونقول صياما على غير قياس، صوما على القياس وصياما على غير قياس. واضح الكلام؟ يعني شدودا. والصوم في لغة العربي يطلق على الإمساك، على مطلق الإمساك، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمت الإمساك عن الكلام، سمته صوما. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة، وأخرى تحت العجاج تعلو كل جما. خيل صيام أي ممسكة عن الجري أو ممسكة عن العلف، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة، إما أنها تعلف وإما أنها تجري. قال: وأخرى تحت العجاج تعلو كل جمع، فالمقصود منه صائمة. واضح؟ إذن فالصوم يطلق على الإمساك عموما. واضح؟ وأما في الصلاح الشرعي فله معنى خاص وهو الإمساك، هذا معنى اللغوي، فلا بد أن يستعمل في المعنى، في المعنى الشرعي. الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. هذا هو إيش؟ إيش؟ هذا هو الصيام الشرعي، فهو إمساك مخصوص يخص بماذا؟ بالإمساك عن شهوتي. ثم عندما نقول عن شهوتي المقصود به جميع ما يمكن أن تحصل به الشهوة، ما يمكن أن تحصل به شهوة البطن، وما يمكن أن تحصل به شهوة الفرج. لأن غير علمائنا يقولون في تعريفه، قالوا الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولا يقولون عن شهوتي عن شهوتي البطن والفرج. وهذا التعريفان بينهما فرق، لأن عندما تقول الإمساك عن الأكل والشرب معناه أنه إن أوصلت إلى المعدة شيئا من غير الأكل والشرب فلا فليس هذا من هذا العلاقة له بالصيام. وإن مثلا لو كذلك قوله الجماع، من استمنى مثلا، من استمنى عند هؤلاء فليس مفطرا كذلك. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه قال الإمساك عن الجماع فقط، ولم يقل الإمساك عن الشهوة، عن الشهوة. واضح؟ ولذلك التعاريف تحدد وتضبط، التعاريف تحدد وتضبط. فعندما تعرف ما معنى التعريف، التعريف لابد أن يكون جامعا لشتات المادة المعرفة، وأن تكون مانعة لماذا؟ مانعة لما يمكن أن يدخل فيها. واضح الكلام لله؟ ولذلك التعريف أو الحد هو الذي يحدد لك ما تتكلم فيه وما تتحدث فيه. واضح؟ وعندما لا يحدد الشيء ولا يعرف، لأن التعريف والحد شرط في التصور، بل لا يمكن أن تتصور المسألة بدون تعريف. ولذلك تجدون أهل العلم عندما يذكرون حدا أو تعريفا يشرحونه ويقولون محترزات التعريف، واحترز بقوله كذا من كذا وكذا، واحترز بقوله كذا كذا بكذا من كذا وكذا. واضح الكلام؟ لكي تعرف. إذن نحن عندما نقول الآن، علماؤنا يقولون الإمساك عن شهوتي، عن البطن، شهوة البطن عموما، ولو أدخلت الطعام من طريق آخر فحقق لك شهوة الأكل هذه وسدت مسدها فيؤدي هذا إفطارا. وإذا أخرجت المنية بشهوة والحكرم بأي طريقة من الطرق فقد أفسدت الصوم. بخلاف قلت الإمساك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب والجماع. مفهوم الكلام؟ ثم قال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طبعا ما تقدم سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في ثنايا الكتاب. وقوله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كلكم تحفظون الآية. قال الله تبارك وتعالى ماذا قال الله عز وجل؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي من طلوع الفجر. وقول الله تبارك وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي لا أول الليل، وحلول الليل يكون بغروب الشمس. واضح سيدي؟ ثم قلنا بنية، لأن النية شرط في جميع الأعمال، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الصيام من حيث اللغة ومن حيث الشرع. واضح سيدي؟ زيد سيدي؟ ولما فرغ. كتاب الصيام. الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب. نعم، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا، واليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، زين، بنية التقرب. انظر نعم. الكبير على حكمة مشروعيته وبعض ما ورد في فضله، وللصوم شروط وفرائض وموانع ومستحبات، وسيأتي بيانها والكلام عليها عند تعرض الناظم لها إن شاء الله. نعم، إذن قال انظر الكبير على حكمة مشروعيته. لماذا فرض الله تبارك وتعالى الصيام؟ تحددنا في مقدمة الطهارة وفي مقدمة الصلاة وفي مقدمة الزكاة عن حكمة المشروعية، لأن الله تبارك وتعالى كما نعلم يقينا ومما أجمع عليه علماء الإسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، واضح، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، واضح. وإذنك ربنا تبارك وتعالى في تشريعه للصوم قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالمسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى، طبعا العرب خاصة والبشرية عامة عندما يصلها هذا الشرع سيستغربون ما معنى أن أمسك عن الأكل والشرب يوما كاملا، فمهد الله تبارك وتعالى بقوله كما كتب، أي كما فرض، والكتب هنا بمعنى الفرض، كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كان شريعة عند موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وكان شريعة عند عيسى عليه الصلاة والسلام وعند قومه. فمسألة الصيام هذه لا تستغربوها، فهي مسألة دارجة عند كل من نزلت عليهم الرسالة في الأمم الذين سبقوكم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال لعلكم تتقون، ولعل كما تعلمون تفيد في اللغة العربية الترجي، لعل ماذا تفيد؟ الترجي، واضح، لعل للترجي، والترجي هو طلب حصول المأمول أو توقع حصوله، واضح الكلام، توقع حصول المأمول المحبوب أو ماذا؟ أو طلب حصوله، عندما تتطلب حصول الشيء المحبوب أو عندما تتوقع حصوله تستعمل لعل، بخلاف الشيء المستحيل أو ما في حكم المستحيل فإنك تستعمل ليت أو لو، الشيء الذي لا يمكن أن يقع، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، لو أن لنا، قال تعالى لو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، لماذا؟ لأنها لن تكون له، استعمل لو لامتناعية، لأنه لا يمكن أن يقع، فهذا تمني، فكل ما يمكن لا يستحيل أن يقع يستعمل فيه الألفاظ التي تدل على التمني. إذن هذا المعنى يستحيل في حق الله لعلكم، الله تعالى لا يترجى، فالمقصود هنا بلعل قال أهل العلم أمران، إما أن تنسب للصائم، يعني هذا الصائم يترجى من صومه ماذا؟ حصول التقوى، وإما أن نحملها على غير بابها فنقول إنها تعليلية، لماذا نصوم؟ لكي نحصل التقوى. إذن هذا هو لب الصوم تحصيل التقوى، فالمقصود به تنقية النفس وتزكيتها، وقد قال الله تبارك وتعالى قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن أهم أسباب تزكية النفس الصيام، الصوم من أهم أسباب تزكية النفس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، وكان الصحابة رضوان الله تعالى يحرصون عليه، وكان السلف الصالح يحرصون على الصوم، لماذا؟ لأنه يسبب تزكية النفس، وسنتطرق كيف ذلك بنوع من التفصيل. وحتى الأنبياء السابقون، فموسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يلقى ربه، ووعدنا موسى 30 ليلة. لما وعده الله سبحانه وتعالى ماذا صنع موسى عليه الصلاة والسلام؟ صام 30 يوما، صام، لأن وعدة الله تبارك وتعالى للعبد لا يمكن أن تكون إلا بعد صفائه، وهذا الصفاء لا يحصل إلا بتزكية النفس. ومن أهم أسباب تزكية النفس ماذا؟ الصيام. ولذلك العبد عندما يقع في شدة، وهذا كثير ما يقع للمسلم، عندما يقع في شدة ما ويريد الخروج منها، يجب عليه أن يقدم عملا صالحا، يصوم أياما ويتصدق بصدقة ويقوم ليالي، ثم بعد ذلك يدعو الله، يقدم بين يديه ماذا؟ قربة يتزلف بها إلى مولاه سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أن من آداب ومن سنن صلاة الاستسقاء أن يتوب الناس، وأن يصوموا أياما، وأن يتصدقوا، وأن يتركوا الشحناء فيما بينهم، ثم بعد ذلك يخرجون إلى المصلى، إن فعلوا ذلك فسيسقيهم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وأما المسلمون في هذا الزمن فإنهم لا يسقون، لماذا؟ لا يقدمون بين يدي صلاة الاستسقاء أي شيء. والإنسان يدعو الله تبارك وتعالى في شدائده فيقول لا يستجاب لي. واضح؟ من أهم أسباب الاستجابة أن تقدم بين يديك عملا تتوسل به إلى الله. هذا كما نقول فرع فقط، وإلا فالمقصود هنا أن الصوم من أهم أسباب تنقية النفس. ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ لما أراد أن يلقى ربه لم يجد شيئا يفطر عليه، فمضغ ورق بعض الشجر حتى لا يبقى ذلك الخلوف الذي يكون في فم الصائم، ولكن كما تعلمون ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. واضح؟ فأمره الله عز وجل أن يتأخر 10 أيام أخرى يصومها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين، 10 أيام سبب هذا الأمر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن شاهد أن الصيام من أهم أسباب تزكية النفس. من أراد أن يزكي نفسه، من رأى من نفسه بطئا في العمل، بطئا في الصلاة، بطئا في الذكر، بطئا في قراءة القرآن، بطئا في الخير عموما، ومسارعة إلى الشرور وكثرة الشرور تحيط به، فعليه بالصوم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الدواء حتى للاغتلام الذي يقع للشباب، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء هو الوقاية. واضح الكلام؟ الوجاء هو الوقاية، أي وقاية له من الوقوع في الحرام. واضح؟ وللصوم ثمرات عجيبة تظهر من ماذا؟ تظهر من كثرة، كما قلت لكم آنفا، من كثرة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم. حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد، قال ما أحببت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما إلا رأيته صائما، وما أحببت أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا. واضح؟ وفي لفظ عند صحابي آخر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. واضح؟ وهذا كله يظهر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذه الشعيرة وبهذه العبادة العظيمة. كان صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، ولذلك نجده يصوم كل أسبوع ماذا؟ الاثنين والخميس، ويصوم من كل شهر 3 أيام، ويصوم في السنة شهر شعبان. واضح؟ يصوم شهر شعبان كما قالت عائشة رضي الله عنها، ونحن على أبوابه. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وفي لفظ كان يصوم شعبان كله. واضح؟ ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر محرم كما سيأتي معنا ترغيبه في شهر محرم، صيام شهر محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أياما مخصوصة في السنة كيوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام العشر من دي الحجة وهكذا. بل فرض علينا صيام شهر رمضان كله، وهو ركن من أركان الإسلام. إذن هذا الاهتمام لماذا؟ انظروا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا لماذا. قال صلى الله عليه وسلم، قال الحديث تحفظونه جميعا، قال قال قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ما معنى له؟ أي وكلت حسناته بملكيه، يعني بالملك والذي يسجل له ماذا؟ أجر صيامي، أجر عبادتي. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه لا توجد عبادة من العبادات يحقق فيها الإخلاص بالتمام والكمال غير الصيام. من تصدق رآه الناس يتصدق، من يصلي يراه الناس في المسجد. الآن يعني الآن مثلا لو سألتك عن أهل الحي قلت لك هذا يصلي، تقول نعم، وهذا يصلي، لا يصلي. وكذلك تعرف ما يصليش، تراه يصلي. فالصلاة شعيرة ظاهرة، واضح. الزكاة كذلك شعيرة ظاهرة، لأن حتى إن لم يعلم أحد أنك تزكي وأنك تتصدق إلا أن الذي تتصدق عليه يعرف أنك تتصدق، يعلم ذلك، واضح. الحج كذلك ومثال. جميع أنواع البر لا تسلم من العجب، ولا تسلم من الرياء، ولا تسلم من ماذا؟ من الشرك، إلا الصوم. فالصوم لا أحد يعلم أنك صائم أم أنك غير صائم. حتى ولو قلت لي أنا صائم وما يدريني، لك ما دخلت لي شي ضرمة كما دان هذاك اللي برك على العنب، قال لي أنت أنا بغرب هنا، دخل شي دهليز مظلم ومسكين وغرتان وصفي لي ربح والصيف، قال لي أنت أنا بغرب هنا وأنا نقلب عليك وزرد مع راسه، واضح الكلام؟ إذن فقضية الصوم لا يتحقق الإخلاص بالتمام إلا في ماذا؟ إلا في الصيام. إذن قال: إلا الصيام فإنه لي. ثم الفوائد الأخرى التي سيأتي معنا بعد قليل، مسائل في التربية مهمة جدا الناس يغفلون عنها في الصيام. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال للصائم فرحة عند فطره، سواء كان هذا الفطر اليومي، لأنك عندما تفطر تفرح بماذا؟ تفرح بذهاب اليوم وثبوت العشر، بحال سديتي غمضت عينك وحليتيها. ولذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر: الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وشوي ديال تمارة، وأصلا هذا الزمن ما كان كاع تمارة في الصيام، مازال الأماكن الحارة يمكن ذهب الظمأ، وحش ياك نعطشانين هالمور بوصل، ذهب الظمأ وابتلت العروق وتابت، والأمر العظيم تابت الأجر، وتابت الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. أو الفرحة التي تكون في يوم عيد الفطر الذي يعتق الله تبارك وتعالى فيه رقاب الناس من النار، عندما يخرج شهر رمضان تعتق في كل ليلة من ليالي رمضان، يعتق الله تبارك وتعالى رقاب كثير من الخلق من النار. وأما صيامك التطوعي في كل يوم، قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا، أي 70 عاما يكون بينك وبين النار 70، يكون بينك وبينها 70 سنة، 70 سنة مسألة شيء، واضح. قال للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند لقاء ربه عندما يجد أجر الصيام. وأجر الصيام قال جمهرة المفسرين تحت قول الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قالهم الصائمون. واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام شهر الصبر ثم أتبعه ستة من شوال فسمى شهر رمضان شهر الصبر. وهنا نفرع ونقول ما الذي يستفيده المسلم؟ كيف تزكى نفس المسلم في صيامه؟ طبعا المسلم يصوم يترك ماذا؟ يترك طعامه وشرابه لوجه الله. يترك طعامه وشرابه لوجه الله. ما حكم الطعام والشراب؟ الإباحة والحلية. واضح؟ يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وأحيانا يكون الأكل والشرب واجبا على المسلم عندما يصل إلى درجة الهلاك، يجب عليه أن يأكل ويجب عليه أن يشرب. ولذلك قال تعالى في الميتة التي حرم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بل قال أهل العلم إن كانت حياته متوقفة على الأكل منها فيجب عليه أن يأكل، وإن لم يأكل يعد قاتلا لنفسه صلى الله عليه وسلم العافية. واضح الكلام؟ إذن الشاهد هنا أن أول فائدة نستفيد أنك في شهر رمضان وفي صيامك عموما ماذا تصنع؟ تترك ماذا؟ المباح. فتركك للمباح، هنا يجب أن تتأمل، تركك للمباح ولا يشير إلى أن نفسك تستطيع أن تترك الحرام. بأولى. فكيف تقول لنفسك وتكذب على نفسك وتقول أنا لا أستطيع ترك الحرام، ترك الحرام أنا التبليت؟ هذا كذب. كاين كاع شي بلياء قد طعام والشرب. البلية ديال الأكل والشرب، ديال الأكل والشرب يوميا بنت لقى بنت معاك يأكل في مؤخدم منين كيعيا ودرسو كيبقى كيدوز. واضح؟ الشاهد هنا أن الأكل والشرب مع إباحتهما تستطيع ماذا؟ تستطيع أن تتركهم. فتركك للحرام من باب أولى. فأنت عندما تستطيع أن تزم نفسك، زم يزم بمعنى الجمع. واضح؟ قاد الناقة بالزمام، هذا هو المقصود بزمها، زم الناقة قادها، قادها بالزمام. ولذلك يستعمله الوعاظ كثيرا في النفس، أن تزم نفسك، أن تأخذ بخطام نفسك، تأخذ بزمام نفسك، يستعملونه كثيرا. إذن فحقيقة الصيام يعلمك كيف تزم نفسك وكيف ماذا تتحكم فيها وتقودها إلى حيث تريد أنت، لا أن تقودك هي إلى حيث تشتهي. هذه حقيقة الصيام عموما. والتأمل كما قلت يفضي إلى هذا. والأغرب من هذا أنك تكون بحضرة الطعام والشراب في يوم صومك. الآن هذه مرتبة، هذه الآن مرتبة. الآن سيروا معي في ماذا؟ في المقارنة بين تناول الحلال وتناول الحرام. إذا أنت ماذا تصنع في الصيام؟ تكبح جماح نفسك ولا تمد يدك إلى ماذا؟ إلى الحلال. فمن باب أولى ألا تمد يدك إلى الحرام، وخاصة إن علمنا أن الحرام بالنسبة لي الحلال كيف هو؟ كثير ولا قليل؟ قليل، بل هو أقل القليل. بدليل أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة عد ماذا؟ عد المحرمات، عدها. يسألونك ماذا أحل لهم، لما سأل الصحابة ما الذي أحل لنا ماذا قال تعالى؟ قل أحل لكم الطيبات. ما قالش أحل لكم الخبز والعنب والماء والخوخ والتفاح والموز و علاش؟ لأنها كثيرة يصعب حصرها، لا يمكن عدها. الطيبات لا يمكن، يستحيل عد الطيبات، لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك قال أحل لكم الطيبات وبح. ثم عطف الله تبارك وتعالى بأمور قد يظن البعض أنها من الحرام. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قد يقول البعض الكلب قد يقتل الطريدة، واضح الكلام؟ فماذا سأصنع؟ قال تعالى كلها ماشي مشكل، لأن الله عز وجل حرم الميتة. الكلب يمكن يشد الصيد ويجيب لك ميت تأكل منه، تأكل منه، ولكن بشرط هل يكون الكلب جمع رأسك. أما هو ديال برا لا، لابد أن يكون معلما. قال بعض الحدق فيه إشارة إلى فضل العلم، فيه إشارة إلى فضل العلم. لم يرضى الله عز وجل الجهل حتى في العجموات، حتى ذاك الكلب اللي بغى الصيد لم يرضى الله فيه الجهل، لابد أن يكون. فمن رضي بالجهل فهو أدنى من الحيوانات، تحت الحيوانات. من رضي بالجهل رضى يكون جاهل، واضح الكلام؟ رضي بالجهل. وما أكثر في هذا الزمان من المسلمين من رضي بالجهل والجهل، ما هو الجهل؟ ويبقى يدور في هذيك شنو؟ ديك شنو ديك الهندريزة ديالاش؟ ديال الجهل، صلى الله عليه وسلم ونافيا. وإياكم أن تكونوا ممن يرضون بالجهل، لأن إبليس لا يستطيع أن يصيد إلا الجهال. إبليس من يصيد؟ أش كي يصيد؟ الجهال. واضح الكلام ولا لا؟ لأنك لا تستطيع أن تحصن إيمانك وتوحيدك إلا بالعلم، ولا أن تصحح عبادتك إلا بالعلم، ولا أن تحسن سلوكك وخلقك إلا بالعلم. ولذلك كان للعلم الفضل العظيم. وقد سجلنا عندكم هنا محاضرة عن هذا الأمر، عن فضل العلم والعلماء. إذن نرجع أشي يقول لي أحل لكم أش؟ طيب الحرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه ترجع إلى الميتة. هذه كلهم خمسة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الميتة. وإنما ساقها ربنا تبارك وتعالى، يعني هذه ماشي خمسة هذو كلهم كيرجعوا إيش؟ الميتة. هم أربعة فقط، أربعة اللي حرمنا تبارك وتعالى. إيش؟ الميتة والدم المسفوح أو دما مسفوحا في الآية ديال الأنعام، أو دما مسفوحا أيوة زين. ثم إيش؟ ما أهل لغير الله به، أيوة. وش نخر؟ والخنزير. هذا أربعة المطعومات الذي حرم الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر هذه الخمس لكي يستثني منها ما ذكي إلا ما ذكيتم، واضح الكلام؟ أي إلا ما أدركتم فيه الحياة، مثلا وقيدت أو نطحتها أو نطحت أو تردت من مكان أو فوجدها لازال فيها النفس، ماذا تصنع؟ تذكيها، تذبحها لكي يستثني ويقول إلا ما ذكيتم، لأن الميتة لا يمكن أن تذكى. أما إن ما تدفع هذه حرام، إذا ما ذكيتم، واضح؟ ثم قال أيوة وما إلا ما ذكيتم، أيوة وما ذبح على النصب، ويرجع كذلك إلى ماذا؟ إلى ما أهل لغير الله، إلى ما أهل لغير الله. مفهوم الكلام؟ إذن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يعد الحرام عده عدا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا أردت أن تبحث عن المحرمات في القرآن تخرج بشيء، قاعد كل شيء. إذا عددت الكل فلن تجد في القرآن الكريم أكثر من 50 أو 40 محرما. مشي للسنة كذلك يا شيء مسيدة القدر. مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن فدائرة الحلال كبيرة جدا ودائرة الحرام ضيقة جدا، وهي لا تفيد في شيء بل تضر. ولذلك الميتة نجسة، والخنزير نجس يحمل أمراضا كثيرة جدا أثبتها العلم المعاصر. الدم المسفوح نفس الشيء نجس، ما أهل لغير الله به لأن فيه خرقا لعقيدة المسلم، لأن المسلم بدون عقيدة ليس مسلما، ومن لا عقيدة له فهو ليس ببشر أصلا. واضح الكلام؟ من لا يحمل عقيدة عقيدة التوحيد فهذا حتى البشرية لم يصل إليها بعد، يعني التكريم. هذا هو المقصود، أنا كان أقصد التكريم ماشي أنه ماشي بنادم ما بنادم كاع. واضح الكلام؟ المقصود التكريم الذي كرم الله تبارك وتعالى به بني البشر. إن الله تبارك وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا بما بدأ فضلهم الله. جميع الأمور يعني الوجود والكبار والتدرج في الكبار والأكل والشرب والسعي في الأرض والتوالد وكذلك، أنا كله يستوي فيه ماذا؟ يستوي فيه البشر والحيوانات بحال بحال. إذا بماذا فضلهم الله تبارك وتعالى تفضيلا؟ تكليف. إنا عرضنا الأمانة، ها التكليف فين كاين؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، واضح؟ عرض عليهم التكليف فلم يقبلوا، فسخر الله السماوات والأرض والجبال لبني البشر. لماذا؟ لأن البشر قبل التكليف وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن فمن قبل التكليف وعمل بمقتضاه فهو مكرم، ومن لم يقبل التكليف فإنه يعد في ماذا؟ يعد في درجة أدنى، يعد في درجة أدنى، يعني أنه لم يحصل التكريم، ولو بلغ في الدنيا ما بلغ فهو ليس مكرما، ليس مكرما لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن الشاهد هنا أن مسألة التحريم هذه ضيقة، ومسألة الحلال كثيرة جدا، وتستطيع أن تزم نفسك عن الطيبات وعن الحلال المباح المأذون فيه، ثم تقول بعد ذلك أنا لا أستطيع أن أترك الحرام تحت دعاوى باطلة أنني بلي ولا كلام الفارغ. واضح؟ هل يحلى؟ الأمر الثاني العجيب في هذا الباب أنك تمر في السوق في يوم صومك ولا تحدثك نفسك بأن تجعل يدك على شيء من هذه الطيبات التي ترى أمامك، لا تحدث نفسك، بل هذا الذي يعني مهنته وحرفته أن يبيع هذه الطيبات وأن يبيع هذه النعم للناس، لا تحدث نفسه بمد يديه مجرد تحديث النفس. وهذا من العجيب من الغريب. إذا يجب كذلك أن نبحث في أنفسنا لكي نصل إلى أن لا تحدث أن أنفسنا بالحرام، ما تحدثكش، لا تحدثك نفسك بالزنا، ولا تحدثك بالقمار، ولا تحدثك بكذا، لا تحدثك نفسك بمدى بأن تنحط إلى مدى إلى هذه الأقدار، كما لا تحدثك نفسك يوم صومك بمدى بأن تمد يدك إلى الطعام والشراب. هذه مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة وهي الأغرب، أنك تكون في بيتك وحدك مع الطعام والشراب فلا تمد إليه يدك، ولا تحدثك نفسك بملا بأن تمد إليه يدك. ولكن الغريب أنك تجد البعض وهو صائم محسن نفسه عن الطيبات، ومع ذلك إذا رأى مالا ليس له مد يده لكي يأخذه، أو على الأقل حدثته نفسه بأن يأخذه، مع أنه ليس من المباح. ما هذه الازدواجية؟ الازدواجية حدثت كما تقدم معنا في الصلاة أننا نصوم تقليدا. كان صوم ايش؟ تقليد. وجدنا الناس يصومون فهنحن نصوم. لو وجدناهم تاركين للصوم لتركنا الصوم كما تركوا الصلاة. فإننا لما وجدنا بعض الناس تركوا الصلاة قلدناه فتركنا الصلاة، وذلك نجده يصوم ولا يصلي. والصلاة أهم من الصوم، مقدمة على الصوم. والأعجاب والأغرب من هذا، هذه المرتبة الثالثة على المرتبة الرابعة، وهي الأغرب والأعجاب، أنك تجد الصائم يسأل عن حكم الغبار الذي يستنشقه وعن الذباب إذا دخل إلى فيه وعن المضمضة والاستنشاق وعن الاستحمام وعن قلم الأظافر في نهار رمضان وعن قص الشعر كل ذلك ورعا في أن يقع في صومه شيء، وتجده لا يسأل عن هذا في باب المعاملة. المرشي اللي الجاهد ديال تكون ديالو ولا تكون ديال غيره، وهذا كلام كذا، هذا من الغرائب ومن العجائب. إذا نظرنا، إذا هذه الأمور كلها توجد في المسلمين، وهذا دليل أن فيهم خيرا كثيرا يجب أن يستثمر وأن ينبه عليه. يعني ما أذكره الآن ليس محله دار القرآن فقط أو المسجد فقط، لا، يجب أن يكون محل تدارس الناس في منتدياتهم في أماكن جلوسهم. سبحان الله العظيم، وقت الصيام دروك انت صوم وجيبوا وحنا ثم قارن بماذا؟ إذن يجب علينا أن نسحب هذه الأثار التي في الصيام وهذه المراتب التربوية العظيمة والعالية، أن نسحبها إلى ماذا؟ إلى سلوكاتنا ومعاملتنا وأخلاقنا اليومية. لأن هذا هو المقصود من التعبد أن يظهر أثرها في ماذا؟ معاملتنا، وأن ينظر في أخلاقنا. وإلا والعياذ بالله تجد الإنسان مثلا في مقام في العبودية مثلا في المسجد وفي الأخيرية، ولكن لا تجد لذلك أثرا في ماذا؟ في تعامله مع الناس. كتلقاه الله يحفظك الحجرة، ومثلا ماشي ديك الحجرة ديك الصلدة اللي كتكون مجهولة، ديك الأخرى اللي كتكون لي رش اللي كيكونوا فاش يقول لي يعني حتى إلا جا فيك ماشي غير كيدمغك، شحال كيدمغك؟ كيقطعك، يقطعوك. صلى الله وسلم والعافية. هذا ليس وصف المسلم. المسلم هين ألف، يألف ويؤلف، يألف ويؤلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أقرب الناس إلي مجالسا يوم القيامة. من الذي يكون أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوم القيامة؟ ما قالش اخترت العباد ولا اخترت الصلاة ولا أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. أنا موطأنا، لكن ولا يمكن أن تصل إلى هذه المرتبة إلا بمدى بأن تستفيد من عبادتك، تستفيد من عبادتك. الذي لا يستفيد من عبادته كالبخيل لديه أموال طائلة ولكنه يتضور جوعا. حدثت عن بعضهم أنه دخل لشي مصحة ودلوا له الناس عملية جراحية لموا له الناس، فلما مات وجدوا أنه الملايين مات، لقوه مخبي مشي ملايين اللي مخبي، ما دار الخير في رأسه. الله سلم العافية. كذلك المسلم لا يكون مثل البخيل، ها العبادات ولكن لا محل لها في ماذا؟ في باب سلوكاتي وفي معاملتي. وقد قدمنا أن قلنا إنه لا توجد عبادة عبادة إلا ولها أثر أو أثار على نفس الإنسان، ولكن عندما تصير هذه العبادة عادة، لماذا صارت العبادة عادة؟ قلة العلم. يعني الإنسان ما تخير غير هو، لا في المسجد ولا في السنة ولا في كذا، ولكن يصير يشوفه في المرشد كذا، إذا بغيتي تعرفوا حقيقة زيد السوق، بغيتي تعرفوا حقيقة زيد طير هذه وشوف اش بيخرج منه. هذه فات ويك دابا نحيد القميص ونرجع معاك الجاهلية واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة ونرجع. انت راك مازال ما خرجتي منها اصلا، باش ترجع للجاهلية داك ها مغطيها بهذاك بهذاك القميص، غير مغطيها بهذاك شي مرة باقية مشات لفين والحكرة ولا لا ولا لا. وإن الذين تركوا الجاهلية حقيقة صحابة رسول الله، منظور كاين شي واحد يدوز شي جاهلية قد صحابة، كاين اللي يدوز شي جاهلية قد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، شوف ولا يأتي امرأة ولها صبية يتضاغون جوعا وهي تلهيهم بماذا؟ بقدر فوق فوق النار. ثم يرجع عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيت مال المسلمين ليأتيها بالدقيق وعلى ظهره ويقول له غلامه ونسيت اسمه ومن كان معنا أنا الآن لا أتذكر القصة جيده إنما هجمت علي الآن، قال له أخذ عنك يا أمير المؤمنين الزنا، قال ويحك أن مني أو تحمل عني أوزار يوم القيامة. الشاهد هنا أن شوف سيدنا عمر فين كيف كان بعدما كان رضي الله تعالى عنه في جاهليته من أمور كثيرة جدا منها قصة الإسلام، ضرب أخته وزوجها لماذا؟ وجد عنده ورقة مكتوب فيها سورة طه أو آيات من سورة طه وكانت سبب إسلامي. الشاهد هنا هؤلاء الناس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه انخلع من تلك الجاهلية كلها ومن تلك النعرة كلها، ولذلك قال له كثير من الناس كلاما، منهم الحر ومنهم عيينة بن الحصن دخل عليه فقال له هيه يا ابن الخطاب والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله تعالى واتهم به، فقال له ابن عمي الحر بن قيس قال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فما تعداها رضي الله تعالى عنه وكان وقافا عند كتاب الله. أهل الجاهلية تسبوا ويسكت لك مازال، السيوف هي التي تسل في حال السب ويتحرك الموت صلى الله عليه وسلم والعافية. وقد أقام الناس حروبا لمدة قرن من أجل مثل هذا وقل بل أقل منه. واضح؟ أما من قاعد يقول لي يا بنرجع معك الجاهلية واحد الساعة ولكن خلنا دايرها تحت الجلابة فين كاينة وخير مغطيها راك ما جايب الخبر لراسك. وإلا من عرف من كره ما كان عليه من الفسق والفجور ومن الجاهلية لا يمكن أن يتمنى أبدا أو أن يتمنى أقول لكم أما أن يهدد به هذا أمر آخر. حتى التمني الذي ذكرناه هو ماذا؟ طلبه المستحيل الذي لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يتمنى الرجوع إلى ما كان عليه، فكيف بمدى؟ فكيف بأن تهدد به غيرك؟ واضح الكلام ولا لا؟ إذن الشاهد هنا أن المقصود من هذا الصيام أن نتأمل هذه المعاني التي فيه. ثم لننظر إلى أخلاق الإسلام، الصبر، تتعلم الصبر، أنت تصبر على الجوع وتصبر على العطش وتصبر على أمور كثيرة في الصيام، تتعلم الصبر، تعرف ما معنى الجوع. لو جاءك شخص وقال لك إني جائع فأنت تحس بمعنى الجوع، تحس بمعنى الجوع، بخلاف من لا يعرف الجوع يقول ليه جيعان وما هو الجوع يعرفه واضح. تحس بمعنى الذلة والانكسار وتحس بمعنى الحرمان كما أقول آنفا ترى أمامك الخيرات ولا تستطيع أن تمد يدك إليها، فحالك كحال الفقير، الفقير الذي يدخل إلى السوق والخيرات موجودة ولكن لا شيء في جيبه لكي يمد يده إلى تلك النعم وإلى تلك الخيرات. يقول شيء قدامه ولكن ما مش غادي، هو مانع الجيب قطع أمله، وأنت مانع الصيام قطع أملك. فهذه المسائل كلها وغيرها مما لم أذكر يتأملها المسلم ويستفيد منها فائدة عظيمة في تربية نفسه وفي تزكيتها. هذا المقصود بقوله على حكمة مشروعيته، الحكمة. هذه الأمور كلها إذا استفاد منها المسلم هذا هو المقصود بالتقوى، يجعل المسلم يتقي ربه. ثم قالوا بعض ما ورد في فضله، حديث كثيرة ذكرنا بعضها في ثنايا الكلام على الحكم، والحديث كثيرة معروفة في هذا الباب. ثم قال وللصوم شروط وفرائض وموانع ومستحبات، وسيأتي بيانها لكن معنين تعرض النظيم إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله صيام شهر رمضان وجباء، في رجب شعبان صوم ندبا، كتسع حجة وأحرى الأخير، كذا المحرم وأحرى العشر. إذن قوله صيام شهر رمضان وجبا بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية هي التي فرضت صيام شهر رمضان. أما الآية كتب عليكم الصيام فهذه فرضت الصيام على الإطلاق، والحديث وكان الله تبارك وتعالى قد فرض صيام يوم عاشوراء على المسلمين، وضح. ثم نسخ بماذا؟ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار رمضان واجبا وعاشوراء مستحبا. صيام شهر رمضان واجبا، قلنا بالقرآن والسنة. السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على 50، ومنها وصيام شهر رمضان، واضح. وحديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فذكر أركان الإسلام إلى أن قال وصوم رمضان. قال صيام شهر رمضان وجب. أما الإجماع فقد انعقد إجماع الأمة على وجوب صيام شهر رمضان، وأن من جحده أو رده خرج من الإسلام، واضح. وأن من أفطر فيه عمدا واطلع عليه ولي الأمر فإنه يعزر، يعزر على فعلته. قال في رجب شعبان صوم الندبة. أولا قوله في رجب، لم يرد في السنة الصحيحة ولا الحسنة شيء يدل على استحباب خصوص الصيام في شهر رجب، لم يرد. وقد أبطل ما جاء في فضل صيامه وما يتعلق به الحافظ ابن حجر في رسالته الماتعة بيان العجب فيما ورد من فضل شهر رجب، أبطل كل ما ورد في هذا الباب. ولكن نقول إن الصيام أصلا هو مستحب في سائر السنة، وسائر الأعمال تستحب في سائر السنة، ولبعض الأيام خصوصيات. شهر رجب كما تعلمون من الأشهر الحرم، فنقول تستحب فيها سائر القربات، ومن هذه القربات الصيام. يمكن أن يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على هذا، وإما أن يقال إن خصوص الصيام مستحب في خصوص شهر رجب، فهذا ما لا دليل عليه لا من السنة الصحيحة ولا الحسنة. شعبان بالإجماع يستحب صيام شهر شعبان باش بالإجماع، وقد قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. وقال زيد بن ثابت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان فسألته فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأن رجب أشهر الحرم كأنه ضوء، ورمضان شهر خصه الله بالصيام كأنه ضوء آخر، فاختفى ضوء شهر شعبان بين ضوءي رجب ورمضان. وهذا المقصود بقوله ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، وهذا يدل على أن العبادة الاشتغال بالعبادة والاشتغال بالعلم في زمن الفتن وفي زمن الغفلة له أجر عظيم. ولهذا جعل الله عز وجل ورتب الله رتب النبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما على الذكر في السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف خطيئة ورفع له ألف ألف درجة. لماذا؟ لأنه ذكر لله في أشر البقاع وفي مكان الغفلة الناس يغفلون عن ذكر الله في السوق. ولذلك من ذكر هذا الدعاء وسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله، يعني السلام عليكم ورحمة الله من ذكر وضح. ولذلك كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يدخلان إلى السوق يسلمون على الناس السلام عليكم ورحمة الله ويدخل ويخرج. لماذا؟ لأنه ذكر لله وتذكير لأولئك. لماذا؟ تذكير لهم بالله سبحانه وتعالى. إنما كان السوق مكان الصفق ومكان الأطماع ومكان الشياطين، وضح الكلام لله. إذن الشاهد هنا أن الغفلة كلما كانت الغفلة وفي أي زمان كانت الغفلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتان وفي زمن الهرج العبادة في زمن الهرج وفي زمن الفتن كهجرة إلي، يعني أن أجرها أجر الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للغفلة الشديدة التي تكون عندك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه، واضح، بين رجب وشعبان. ثم علل صلى الله عليه وسلم سبب الصيام في شعبان أنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي على الله عز وجل وأنا صائم، واضح الكلام. قال في رجب شعبان، روى الترمذي رضي رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وكثير من الناس يستشكل هذا مع قول النبي مع قول عائشة كان رسول الله يصوم شعبان كله. طبعا صوم شعبان كله هذا يستحب لا إشكال فيه ولا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا النهي نهي إرشاد. لماذا؟ حتى لا تصوم شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين يسبب للإنسان الضعف ويسببه له الملل، أن يمل العبادة، واضح الكلام. فمن رأى من نفسه أنه سيمل وسيضعف يصوم أول شعبان ويفطر باقيه استعدادا لرمضان، واضح. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يصوم المسلم قبل رمضان، أن يتقدم رمضان بصوم يومين أو يومين، إلا رجل أن يصوم الصوم فليصومه كما يصوم صيام داود، أو أن يكون اليوم الذي قبيل رمضان الاثنين والخميس، ومن عادته صيام الاثنين والخميس. قال في رجب شعبان صوم النديباء كتسع حجة، واضح. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها، واضح، وهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منها في هذه العشر، يقصد عشر ذي الحجة التي أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله والفجر وليال عشرين. قال جمهرة المفسرين الليالي العشر هي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قال كتسع حجة وأحرى الآخر، يقصد اليوم التاسع وهو يوم عرفة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله عز وجل أن يغفر به ذنوب سنة مضت وذنوب سنة أتت، يغفر الله تبارك وتعالى به ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية في صيام يومين عرفة، طبعا لغير الواقف بعرفة، أما الواقف بعرفة فلا يجوز له أن يصوم إلا إن كان متمتعا ولم يجد هديا أو كان عليه هدي. واضح؟ إذا ترتب عليه هدي في ذمته فله أن يصوم يوم عرفة، بل له أن يصوم كذلك أيام منا كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: كذا المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم. أفضل الصوم بعد صوم رمضان. واستشكله أهل الفقه وأهل العلم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم محرم بفعله. واضح الكلام؟ طبعا قوله صلى الله عليه وسلم يكفي، ولكن لماذا لم يصومه صلى الله عليه وسلم؟ حاولوا أن يوفقوا. واضح؟ فقالوا إنه لم يشرع إلا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل لكثرة أشغاله وأسفاره في المحرم، ولذلك لم قالوا ولذلك لم يصومه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فأفضل الصوم بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال: وأحرى العاشر، أي أن صيام يوم عاشوراء من باب الأولى ومن باب الأحرى لورود السنة الصحيحة فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما هاجر إلى المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال: هذا يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فنحن نصومه لصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه فكان فرضا. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك نسخت فرضيته إلى الاستحباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويقول: أحتسب على الله أن يكفر به ذنوب سنة مضت. واضح الكلام؟ فلما شرف صلى الله عليه وسلم على الوفاة قيل له: يا رسول الله، والحديث عن يرويه ابن عباس: يا رسول الله، إن اليهود يصومون اليوم العاشر. كأنهم يشيرون إلى ماذا؟ إلى مخالفة اليهود والنصارى. واضح؟ وهذا من الأدلة على ماذا؟ على وجوب مخالفة اليهود والنصارى في كل ما يتعلق بتعبداتهم وما يتعلق بماذا؟ بعاداتهم. المسلم يجب أن لا يتشبه، يحرم عليه أن يتشبه باليهود في ماذا؟ في عباداتهم وفي عاداتهم. كل ما تعلق بالديانة أو تعلق بالعادة فليس للمسلم أن يقلد فيه اليهود والنصارى. وأما ما ليس من عادتهم وليس من ديانتهم، واضح، فهذا يجوز، لا إشكال فيه. إذن الشاهد هنا قالوا إن إن إن اليهود يصومون اليوم العاشر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فاخترمته صلى الله عليه وسلم المنية قبل أن يحول الحول، فلم ندري هل سيصوم التاسع ويترك العاشر، أم سيصوم التاسع مع العاشر، أم المقصود مطلق المخالفة فيجوز لنا أن نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو نصوم العاشر والحادي عشر، المقصود أن يخالف اليهود. واضح الكلام؟ مفهوم؟ نعم سيدي سير. قوله رحمه الله تعالى: صيام شهر رمضان إلى قوله: وأحرى العاشر، أخبر أن صيام شهر رمضان واجب، وأنه يستحب الصوم في شهري رجب وشعبان كما يستحب صوم التسع الأول من ذي الحجة، ويتأكد استحباب صوم الأخير منها وهو يوم عرفة، كما يستحب صيام المحرم أي كله، ويتأكد استحباب صوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء. أما وجوب صيام شهر رمضان فمعلوم من الدين ضرورة، فمن جحده فهو كافر، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه وأفطر فإنه يؤدب أي يعذر بما يراه ولي الأمر، زين، فإنه يؤدب إن ظهر عليه إلا أن جاء مستفتيا، إن جاء مستفتيا. إن جاء مثلا يقول: غلبت نفسي وفعلت كيد وكيد، فهذا لا يؤدب، وإنما يؤمر بالقضاء والكفارة كما سيأتي معنا إن شاء الله. زيد: لا أن جاء مستفتيا فلا يؤدب على المصحوب. ويختلف في كفر الممتنع من صومه ويجبر عليه عند القائلين بنفي التكفير كما يجبر على الصلاة. نعم. وأما استحباب صوم ما ذكر أو وأما استحباب صوم ما ما ما ما ما, ما ذكر بعده نعم. فقد نعم. وردت فيه أحاديث انظر بعضها في الكبير. نعم. وقد ذكرنا بعضها أثناء تعليقنا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.